Book 2 94 94 حروف العطف 1 Spojki 1 انتظر حتى يتوقف المطر Poczekaj, kim przestanie pryszać. انتظر حتى أنتهي. Poczekaj, kim budem gotowi. Gotowa. انتظر حتى يعود. Poczekaj, kim przyjdzie späć. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Poczekam, kim budu moje vlasy suche. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Poczekam, kim skończy film. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Poczekam, kim będzie na semafore zelená. متى ستسافر للإجازة؟ Kiedy idziesz na dovolenku? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Ešte pred letnými prázdninami? نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Áno, ešte predtým, ako začnú letné prázdniny. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Oprav strechu predtým, ako príde zima. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Umy si ruky predtým, ako si sadneš za stôl. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Zavri okno predtým, ako pôjdeš von. متى ستأتي إلى البيت؟ Kedy prídeš domov? هل بعد الدرس؟ Po vyučovaní? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Áno, len čo skončí vyučovanie. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Potom, ako mal úraz, nemohol viac pracovať. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Potom, ako stratil prácu, odišiel do Ameriky. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Potom, ako odišiel do Ameriky, zbohatol.